الرحمن الرحيم. أخ يقول: هل ثبت دليل في النظر في الصلاة حال القيام والركوع والجلسة بين السجدتين؟ ثبت دليل أنه ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده، صالح الحديث أو ما جاء في ذلك، وهكذا أيضا في سائر صلاته لا يشغل بصره بالالتفات كذا وكذا، ولا للالتفات للأمام لغير حاجة، نظر للأمام لغير حاجة، ما ينظر للأمام إلا إذا كان هناك شيء، ثم يغض ويشغل بصره بماذا؟ يعني يكف بصره عن المناظر. قال الصنعاني في أبي مسعود: عقبة بن عمر، الصواب بن عامر، وهو بن عمر صحت عليها وخطأ على السكة له معروف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهد شيخنا وأثبه وارجع عنا وعن كل سوء المكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية مسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. قال الأمير الصنعاني رحمه الله وعن أبي رواية مسلم تبين المقصود إضافة إلى المتفق عليه: إذا تشهد أحدكم فليستعذ، هذا قد يشمل التشهد الأول أو التشهد الثاني، ولكن رواية مسلم العمدة عليها: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، فهذا الدعاء مخصوص بالتشهد الأخير. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم مغلق بالتشهد الأوسط والأخير فليستعذ بالله من أربع، بينها بقوله: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية مسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. هذه الرواية قيدت إطلاق الأولى، وأبانت أن الاستعاذة المأمورة بها تكون بعد التشهد الأخير، ويدل التعقيب بالباء أنها تكون قبل الدعاء المخير فيه بما شاء. والحديث دليل على وجوب الاستعاذة مما ذكر، ومذهب الظاهرية وقال ابن حزم منهم: وتجيب أيضا في التشهد الأول، عملا منه بإطلاق اللفظ المتفق عليه. وأمر طاووس خطأ قول الظاهرية في هذا الموضوع خطأ، لأنه مطلق ومقيد، رواية مسلم مقيدة. قال: وأمر طاووس منه بإعادة الصلاة لما لم يستعذ فيها، فكأنه يقول بالوجوب وبطلان صلاة من تركها، والجمهور حملوه على النذر. وفيه دليلا على ثبوت عذاب القبر، والمراد من فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الالتزام بالدنيا والشهوات والجهالات، وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت. فتنة المحيا ما يعرض للإنسان من مدة حياته، يعني فتنة الحياة، من الالتزام بالدنيا والشهوات والجهالات التي لا يسلم منها إلا من سلمه الله عز وجل. وأعظم هذه الفتنة أمر الخاتمة، هو من فتنة المحيا تعتبر، أن يختم له بسوء في حياته، والأعمال بالخواتم، من ختم له بسوء الأعمال بالخواتم، ختم له بالخير الأعمال بالخواتم. قال رحمه الله تعالى: وفتنة الممات، قيل المراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه، ويجوز أن يراد بها فتنة القبر، وقيل أراد بها السؤال مع الحيرة. قد أخرج البخاري إنكم تسألون. الذي يظهر فتنة الممات يعني من قوله فتنة الحياة وفتنة الموت، أي فتنة ما بعد الموت. فتنة الحياة معلومة إلى أن يموت، فتنة الموت إلى بعد موته، من الموت فما بعد، من حال احتضاره أو من بعد موته فما بعد يعتبر فتنة الممات بعد موته، ومن وعند موته أيضا يعتبر فتنة الحياة، ما زالت الحياة فيه ففتنة حياة حتى وإن كان يحتضر، وبعد زوال الحياة فتنة الممات، بما في ذلك فتنة القبر. قال وقد أخرج البخاري إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، ولا يكون هذا تكفيرا لعذاب القبر لأن عذاب القبر متفرع على ذلك. وقوله فتنة الدجال، قال أهل اللغة الفتنة الامتحان والاختبار، وقد تطلق على القتل والإحراق والتهمة وغير ذلك، وقيل هي الابتلاء مع عدم الصبر. والمسيح بفتح الميم وتخفيف السين آخر وحاء مهملة، وفيه ضبط آخر وهذا الأصح، ويطلق على الدجال وعلى عيسى، لكن إذا أريد الدجال أريد باسمه ويسمى المسيح لمسحه الأرض، وقيل لأنه ممسوح العين. ذكروا ما يقارب 50 قولا في القاموس، وفيما يتعلق بالمسيح ما يتعلق بالمسيح، أما بالنسبة للدجال فأنه ممسوح العين ممسوح العين، وما بالنسبة للمسيح ابن مريم فقيل غير ذلك أنه مسيح بالدهن وأنه من الله أعلم. وأما عيسى عليه السلام فقيل له المسيح لأنه خرج من بطن أمه منسوحا بالدهن، وقيل لأن زكريا مسحه، وقيل لأنه كان لا يمسح ساعاهة إلا برأ. هذا أقرب أوريه الأكمل ولا بصبيه من الله. وذكر صاحب القاموس أنه جمع في وجه تسميته بذلك 50 قولا. أقربها ما ذكرنا ما ذكر هنا أنه كان إذا مسح ذاعها يبرئه الله يشفيه الله، ومع ذلك من الأقوال كلها شاذة بعيدة. قال ابن حجر رحمه الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. قال القنعاني رحمه الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، يروى بالمثلثة وبالموحدة، ويخير الداعي بين اللفظين ولا يجمع بينهما لأنه لم يرد إلا أحدهما، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، إقرار بالوحدانية، فاغفر لي استجلابا للمغفرة، مغفرة ذكرها للتعظيم أي مغفرة عظيمة، وزادها تعظيما يوصفها بقوله من عندك، لأن ما يكون من عند الله لا تحيط بوصفه عبارة، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، توسل إلى نيل مغفرة الله ورحمته بصفتي غفرانه ورحمته. متفق عليه. الحديث دليل على شرعية الدعاء في الصلاة على الإطلاق من غير تعيين محل له، ومن محلاته بعد التشهد والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، والاستعاذة لقوله فليتخير من الدعاء ما شاء، والإقرار بظلمه نفسه والإقرار بظلمه نفسه والاعتراف لأنه لا يخلو البشر عن ظلمه نفسه بارتكابه ما نهي عنه أو تقصيره عن أداء ما أمر به، وفيه التوسل إلى الله تعالى بأسمائه عند طلب الحاجات واستدفاع المكروهات، وأنه يأتي من صفاته بكل مقام ما يناسبه كرب الغفور الرحيم عند طلب المغفرة، ونحن ارزقنا وأنت خير الرازقين عند طلب الرزق، والقرآن والأدعية النبوية مملوءة بذلك. وفي الحديث دليل على طلب التعليم من العالم سيما في الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلمة. فيه أيضا قوله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أن الإنسان قد يظلم نفسه ظلما كثيرا وقد يعلم وقد لا يعلم، وأن من اقترف الذنوب يكون ظلم نفسه، فأشد الظلم للنفس هو اقترافها للذنوب يقربها ذلك للهلكة وأعظم هلكة في نار جهنم إلا من تداركه الله. فيها أنه لا يقال اغفر لي يا فلان، كلمة اعفو عني أو أنا أطلب عفوك ومسامحتك أو ما إلى ذلك لا بأس بذلك، فعفو الصحي الكاظم من العيال الغيظة والعافين عن الناس. أما اغفر لي ما يكون هذا إلا لله سبحانه وتعالى، ومن يغفر الذنوب إلا الله. وهنا في الحديث لا يغفر الذنوب إلا أنت، قوله مغفرة من عندك، هذا فيها التخصيص، يعني مغفرة خاصة بالله سبحانه وتعالى، أنه إذا غفر من عنده فإنه قد تجاوز عن عبده. ثم قوله إنك أنت الغفور الرحيم، أي المغفرة كما ذكر الصنعاني لما يناسبه. قال رحمه الله: واعلم أنه قد ورد في الدعاء بعد التشهد ألفاظ مما ذكر. أخرج النسائي عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته بعد التشهد: أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أخرج أبو داود عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الدعاء بعد التشهد: اللهم ألف على الخير بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين وأتمها علينا. أخرجه أبو داود. في ضعف هذا إيش عندكم؟ قال قال أخرج أبو داود أيضا عن بعض الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم أخرج أيضا أبو داود عن بعض الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال صلى الله عليه وسلم: حول ذلك ندند أنا ومعاذ. المقصود أنه إذا دعا بأي دعاء، سواء كان في تشهد الأخير أو في أي وقت، ما دام الدعاء من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما يدخل تحت ذلك لا بأس. ثم إن النووي ذكر في الأذكار أنه ينبغي تحرير الكلمات التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الناس لا يحسنون جوامع الكلمات التي تدخل تحت العموم، فربما وقع بعضهم في أدعية مخالفة غير شرعية أو مضرة له أو ما إلى ذلك، وهو لا يحسن وهو لا يشعر. فعلى هذا لو انضبط بالألفاظ الشرعية كان أولى. قال: ما فيه أن يدعو الإنسان كأيضا من شاء من مأثور وغيره. قال ابن حجر رحمه الله عن رأي ابن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أبو داود بإسناد صحيح. وظاهره في بعض نسخ أبي داود كما يذكرون وبعضها ما هو موجود فيها، والحديث شاذ، زيادة بركاته في هذا الحديث شاذ. أشار النووي في شرحه على صحيح مسلم إلى ذلك كما مر بنا قبل ليال. قال الصنعاني رحمه الله عن أبي حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فروى أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث عن قمة بن وائل عن أبيه، ونسبه المصنف بالتلخيص إلى عبد الجبار بن وائل، فقال: لم يسمع من أبيه، فأعله من انقطاع. وهنا قال صحيحا: وراجعنا سنن أبي داود فرأيناه ورواه عن علقمة روائي عن أبيه، وقد صح سماعه علقمة عن أبيه. الحديث سالم عن الانقطاع، فتصحيحه هنا هو الأولى وإن خالف ما بالتلخيص. وحديث التسليمتين رواه 15 من الصحابة بأحاديث مختلفة فيها صحيح وحسن وضعيف ومتروك، وكلها بدون زيادة وبركاته إلا في رواية وائل هذا. وائل هذه هذا الذي أشرنا إليه من خالف الأصول. قال ورواية عن ابن مسعود عند ابن ماجه عند ابن حبان، ومع صحة إسناد حديث وائل كما قال المصنف هنا يتعين قبول زيادته، إذ هي زيادة عدل وعدم، لكن خالف من عددا ممن لم يزيدها في حديث وائل نفسه. قال وعدم ذكرها في رواية غيره ليست رواية لعدمها. بل حتى في هذا الحديث يعني بعضهم خالف من هو أرجح منه أكثر عددا. قال الشارح إنه لم يرى من قال بوجوب زيادة وبركاته إلا أنه قال الإمام يحيى إذا زاد وبركاته وإبغانه ودرامته أجزأ، إذ هي زيادة فضيلة. لا ما هو صحيح، خلاف السنة. وقد عرفت أن الواو زيادة وبركاته وقد صحت ولا عذر عن القول بها. وقال به السرخسي والإمام والروياني بالحلية، وقال ابن الصلاح إنها لم تثبت قد تعجب منه المصنف، وقال هي ثابتة عند ابن حبان. ثابتة السند معلولة بالشذوذ، هذا هو الصواب. قول ابن الصلاح ما هو بعيد. قال وهي ثابتة عند ابن حبان في صحيحه، عند أبي داود بن ماجة قال المصنف إلا أنه قال ابن رسلان في شرح السنن لم نجدها في ابن ماجة. قلت راجعنا سنن ابن ماجة من نسخة صحيحة مقروءة ووجدنا فيها ما لفظه باب التسليم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد عندك الله. عمر عمرو بن عبيد الطناسي عمرو غير صاحب عمرو عمر ها في الأصل عمر خطأ هو طانسي عمر نعم طيب. قال حدثنا عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتهى بلفظه. وفي تلقيح الأذكار تخريج الأذكار يقول حقيقة ليس في المطبوع زيادة بركاته. قال وفي تلقيح الأذكار تخريج الأذكار من حافظ بن حجر لما ذكر النووي أن زيادة وبركاته رواية فردة، فقال حافظ طرقا عدة لزيادة وبركاته، ثم قال فهذه عدة طرق تثبت بها وبركاته بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ أنها رواية زردة، انتهى كلامه. وحيث ثبت أن التسليمتين من فعله صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وقد ثبت قوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى الذين أثبتوها على اليمين ما أثبتوها على الشمال، كثير منهم أثبتها على اليمين وما أثبتها على الشمال وبركاته. قال ثم وحين ثبت أن تسليمتين من فعله صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وقد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وثبت حديث تحريمها التكبير وتحليلها السلام. خرجه أصحاب السنن بإسناد صحيح، ويجب التسليم لذلك. وقد ذهب إلى القول بوجوب الهادوية بوجوبه الهادوية والشافعي، وقال النووي إنه قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وذهبت الحنفية وآخرون إلى أنه سنة، مستدلين على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث قبل التسليم فقد تمت صلاته، ودل على أن التسليم ليس بركن واجب، وإلا لوجبت الإعادة. ولحديث المسيء صلاته فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالسلام. وأجيب بأن حديث ابن عمر ضعيف باتفاق الحفاظ، فإنه أخرجه الترمذي وقال هذا حديث ليس إسناده بذلك القوي. وكأنه أراد بإخراجه الرد للحنفية الذين نعم. وقد اضطربوا في إسناده وحديث في صلاة الأئمة بالوجوب فإن هذه زيادة وهي مقبولة. والاستدلال بقوله تعالى اركعوا واسجدوا على عدم وجوب السلام استدلالا غير تام، لأن الآية مجملة بين المطلوب منها فعله صلى الله عليه وسلم، ولو عمل بها وأخذها لما وجبت القراءة ولا غيرها. ودل الحديث على وجوب التسليم على اليمين واليسار، وإليه ذهب الهدوية وجماعة. وذهب الشافعي إلى أن الواجب التسليم واحدة والثانية مصنونة. قال النووي أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليم واحدة. في هذا الإجماع نظر، حتى القول فيه نظر، ما دام التسليم واحدة لم تثبت فبقي يعني لزوم التسليمتين. فإن اقتصر عليها استحب له أن يسلم تلقاء وجهه، وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره. ولعل حجة الشافعي حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر بالسبع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة، فيحمد الله ويذكره ويدعو، ثم ينام ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيجلس ويذكر الله ويدعو، ثم يسلم تسليما. خرجه ابن حبان وإسناده على شرط مسلم. وأجيب عنه بأنه لا يعارض حديث الزيادة كما عرفت من قبول الزيادة إذا كان من عدل. الذي في مسلم يسلم، زي التسليم عند ابن حبان ينظر فيها، لأنه هذا الكيفية ثابتة في مسلم. قال وعند مالك أن المسنون تسليمة واحدة. وقد بين ابن عبد البر ضعف أدلة هذا القول من الأحاديث. وكذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه لا يثبت التسليم الواحد شيء، وهو الذي نص عليه الحفاظ بما لا مزيد عليه. قال واستدل المالكية على كفاية التسليم الواحد بعمل أهل المدينة، هو عمل توارثوه تابرا أن تابرا. عمل الناس يحتاج إلى دليل صحيح، وهو مبني على غير صحيح. وأجيب عنه بأنه قد تقرر بالأصول أن عمله ليس لحجة. فقوله عن يمينه وعن شماله أي منحرفا إلى الجهتين بحيث يرى فياض خده، كما ورد في رواية سعد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى كان ينظر صفحة خده وفي لفظ حتى أرى بياض خده، أخرجه مسلم والنسائي. وهذه السنة، فيها قصور من بعض الناس يسلم قليلا هكذا، فلو التفت حتى يروا بياض خده وهكذا يلتفت حتى يرى ذلك، هذه السنة، والحركة تكون كاملة. نعم، إلهنا جزاكم الله خيرا.